بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هزا للسامع وتنشيطا له واهتماما بأمر العبادة وتفخيما لشأنها وجبرا لكلفة العبادة بلذة المخاطبة. ربنا عز وجل قال: يا أيها الناس، لما عدد فرق المكلفين أي عدد المؤمنين والكفار والمنافقين الذين سبق ذكرهم من أول السورة إلى هنا، وبين خواص كل واحد منهم من الاهتداء بالقرآن وإنفاق الحلال والإيمان بالغيب والفلاح والفوز في الدنيا والعقبة في المؤمنين، كذا كما ذكر إصرار غيرهم على الكفر وتغشية قلوبهم وسوء عاقبتهم، وبين إخفاء الكفر والخداع والضرر العائد على المنافقين، لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم. طبعا كيف كل واحد منهم صرف ماله وصرف عمره، إما أن يكون ذلك للسعادة أو إما أن يكون للخسران، فقد ذكر الله عز وجل كل فريق بما يناسبه في هذه الحياة الدنيا وبما يعمل وماذا تكون نتيجته عند الله تبارك وتعالى. أقبل سبحانه عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات، بعد أن كان يذكرهم بصفة الغيبة أخذ يخاطب الجميع: يا أيها الناس. فهذا الخطاب يا أداة للنداء، إنما ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط، وقيل إنها وضعت في الأصل لنداء البعيد. نعم، وهذا كما يقول الداعي الذي يرى ربه قريبا إليه أقرب من حبل الوريد، فيقول: يا رب يا رب أنزل علينا الغيث من السماء مثلا، فهذا دعاء يقوله العبد، فإذا كان يظن أنه بعيد لحقارته وبعده فيقول يا رب، أو كان يعلم أن الله قريب منه سميع للدعاء فكذلك يقول يا رب. والله عز وجل أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، على سبيل الالتفات هزا للسامع، يعني من أجل أن يفكر في هذا القول الذي يخاطبه الله سبحانه وتعالى، وتنشيطا له، عندما ينشطه النشاط الخفة والسرعة، معنى ذلك أقبل بسرعة، فالرب سبحانه وتعالى يناديك، وتنشيطا له واهتماما بأمر العبادة. نعم، أمر العبادة، التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين مهما قلت، والتي بدأت بأمر التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال بلذة المخاطبة، ويا حرف وضع لنداء البعيد وقد ينادى بها القريب تنزيلا له منزلة البعيد، إما لعظمته كقول الداعي يا رب يا الله، وهو أي والرب سبحانه وتعالى والخالق والموجد والرزاق والمخاطب، والمخاطب هو الله سبحانه وتعالى، هو أقرب إليه من حبل الوريد، أو لغفلته وسوء فهمه، أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه، إذن يكون أيضا بلفظ النداء. فلما كان العبد غافلا ولم يفهم ما أراد الرسل منه خاطبه الله بنص القرآن الكريم، شمل الناس جميعا من مؤمن وكافر ومنافق، أو لغفلته وسوء فهمه، أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه، يعني يناديه المرة تلو المرة، وذلك من أجل أن يكون متقربا إلى الله تبارك وتعالى. قال وهو أي مع المنادى يا أيها الناس، جملة مفيدة لأنها نائب مناب فعل. نحن ماذا نقدر يا؟ عندما تقول يا زيد أي أدعو زيدا، وأي جعل وصلة إلى النداء المعرف باللام، لا يقال مثلا يا الرجل، ولذلك لا بد من وصلة في اللغة العربية وهي أي، فقال يا أي، وثم بعد ذلك أدخل عليها ها التنبيه يا أيها الناس، وأي جعل وصلة إلى النداء المعرف باللام، فإن إدخال يا عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي التعريف، يعني يا للنداء أداة من أدوات التعريف، وأل أداة من أدوات التعريف، فعند ذلك كيف نجمع بينهما؟ فأدخلنا وصلة بينهما فقلنا يا أيها الناس، فإنهما كمثلين أو كمثلين أحسن، وأعطي حكم المنادى وأجري عليه المقصود بالنداء وصفا موضحا له، والتزم رفعه يا أيها الناس إشعارا بأنه المقصود، وأقحمت بينهما هالتنبيه تأكيدا وتعويضا عما يستحقه أي من المضاف إليه، وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن لاستقلاله بأوجه من التأكيد. إذن خاطب الله عز وجل الناس بهذه الأداة يا أيها، ولما اجتمع عندنا معرفان النداء وأل كان الخطاب بينهما بأي، وهي التي تكون وصلة ما بينها وبين النداء، ثم جعل بعد ذلك هالتنبيه فصارت يا أيها تعويضا عن المضاف إليه أي رجل مثلا. فعند ذلك وكثر النداء في القرآن الكريم بهذا الخطاب، سواء كان يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، وكل ما نادى له الله سبحانه وتعالى عباده من حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطنوا لها ويقبلوا بقلوبهم ويقبلوا بقلوبهم عليها، وأكثرهم عنها غافلون، حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلغ والجموع وأسماؤها المحلات باللام للعموم حيث لا عهد، ويدل عليه صحة الاستثناء منها والتوكيد بما يفيد العموم كقوله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. واستدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعمومها شائعا ذائعا، فالناس يعم الموجودين وقت النزول لفظا ومن سيوجد لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين ثابت إلى يوم القيامة إلا ما خصه الدليل. إذن الله سبحانه وتعالى نادى عباده، هذا النداء لو لم يكن الأمر عظيما ما حدث نداء من الخالق إلى المخلوق، من المعبود إلى العابد، إنها أمور عظيمة. هذه الأمور العظيمة التي خاطب الله سبحانه وتعالى لها عليهم إذا سمعوا يا أيها الناس أن يتفطنوا، أن تدركهم الفطنة والعقل والفكر، وأن يقبلوا بقلوبهم. فالله هو الخالق، والله هو المنادي، والله هو الآمر، ويجب علينا أن نستجيب لخالقنا، لا أن نكون غافلين عما أمرنا الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل قال لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. ولذلك هؤلاء الذين وصفهم الله بعباده ينبغي عليهم أن يتفطنوا لكل أمر إلهي وأن يقبلوا عليها. نعم، لكن الواقع أكثر الناس هم غافلون عن حقيقة ما ينادى لهم. لذلك الله عز وجل خاطب بالأمر الآكد والأبلغ والمجموع، ما ترك شيئا إلا وقد خاطب به تبارك وتعالى يا أيها الناس، عندما جعل العموم بالألف واللام هنا ولا يوجد عهد. نعم، لماذا ما ذكروا سابقا بالناس الذين يريدوا إن يريدهم الله عز وجل، وإنما خاطبهم الله عز وجل هنا بصيغة العموم المطلق يا أيها الناس؟ ألا ترى ذلك يعني مثله في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة، فأل هنا إنما تعم الملائكة جميعا، ثم أكد ذلك بقوله كلهم، ثم أكد تأكيدا آخر بقوله أجمعون. استدلال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بعمومها شائعا ذائعا، فالناس الذين خوطبوا يا أيها الناس هم الموجودون إذن في وقت التنزيل، إذن يعم الموجودين وقت النزول لفظا، ومن سيوجد يعني في المستقبل أيضا. فالخطاب ليس لجماعة كانوا فقط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخطاب يبقى إلى يوم القيامة على كل من تناول القرآن الكريم وسمع قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: ومن سيوجد، لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين. إذن عندما نقول شامل أي لكل المخلوقات التي أمرها الله عز وجل بأن تكون من العباد لله سبحانه وتعالى من المكلفين. ثابت إلى يوم القيامة إلا ما خصه الدليل وما روي عن علقمة والحسن أن كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فمكي. إذن فهم يقولون إن ما صدر بقول يا أيها الناس تكون الآية مكية، وما صدر بيا أيها الذين آمنوا تكون الآية مدنية، أي هذه نزلت بمكة وهذه نزلت بالمدينة، بمعنى أفضل هذه نزلت قبل الهجرة وهذه نزلت بعد الهجرة. ويا أيها الذين آمنوا فمدني إن صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفار ولا أمرهم بالعبادة، فإن المأمور به هو المشترك بين بدء العبادة والزيادة فيها. بدء العبادة يكون بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان عملا عملا جاء الأمر به في نص كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المواظبة عليها. فالمطلوب من الكفار إذن هو الشروع فيها، البدء بعبادة الله جل وعلا بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة. إذن بعد أن يكون هنالك اعتقاد بالجنان لا بد أن يكون هنالك عمل بالأركان، فتقديم الإيمان مقدم على مسألة الأعمال، لأن الله لا يقبل العمل إلا من المؤمن. فقال بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع، فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به، كالشرط مثلا ما الصلاة لا تصح إلا بطهارة وستر عورة، إذن صار الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والوقوف على مكان طاهر كل ذلك من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها. وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة فالكفر لا يمنع وجوب العبادة، بل يجب رفعه والاشتغال بها عقيبه. المؤمن يرفع الحدث والكافر يؤمن بالله تبارك وتعالى. ومن المؤمنين طبعا مطلوب عقيبه، ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادهم عبادة وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإنما قال ربكم تنبيها على أن الموجب للعبادة هي التربية الذي خلقكم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يمتن بعد ذلك فيذكرنا بأشياء عظام، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن شاء الله نقف هنا ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.